بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال: دخول المسجد الحرام. دخول المسجد الحرام. قال: أولا، المسجد الحرام يطلق إطلاقين، أحدهما المسجد الذي فيه الكعبة، والثاني مكة كلها. ويدل للثاني قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ثانيا، إذا أراد دخول المسجد الحرام أو غيره من المساجد قدم إذا أراد دخول المسجد الحرام أو غيره من المساجد قدم رجله اليمنى، لحديث أنس رضي الله عنه الذي رواه الحاكم في مستدركه وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي. قال فيه: بسم الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. قال: وهذا الذكر والدعاء من مجموع الأحاديث في صحيح مسلم وسنن أبي داود وجامع الترمذي وعمل اليوم والليل لابن السني، وفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لإسماعيل القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. انتهينا بالأمس من التلبية، وكما لاحظتم وذكر أهل العلم أنها بدأت بإثبات التوحيد وانتهت بالبراءة من الشرك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فقد ذكرت البراءة من الشرك في موضعين: في وسط التلبية وفي آخرها، مما يدل على أنه لا ولاء إلا ببراء، وهي البراءة من الشرك وأهله قولا وعملا واعتقادا. والبراءة من الشرك هي أن تؤمن بالله وحده، وأن تكفر بكل عبادة من سواه. ولذلك من شروط لا إله إلا الله الكفر بكل ما يعبد من دون الله، وهو معنى قول الله سبحانه وتعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. والمقصود بالبراءة من المشركين هو التطبيق العملي لذلك، وليس المراد الشعارات التي ترفع ولا حقيقة لها. ولذلك من يدعي أنه يوحد الله ويشهد أن لا إله إلا الله، وهو يذبح لأصحاب القبور أو يستغيث بهم أو يستجير بهم أو ينذر لهم أو يقول: مدد يا فلان، مدد يا سيده فلان، أو أغيثني يا سيدي فلان، أو نحو ذلك، حتى ولو كان هذا المدعو أو المستغاث به ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، فإن هذا ما وحد الله تبارك وتعالى، وإنه كاذب في توحيده ولو ردد لا إله إلا الله مليون مرة. فهمنا؟ يعني لو أنه يقول لا إله إلا الله، ثم إذا مر هنا جاء يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدلا من أن يكتفي بالسلام يقول: أغثني يا رسول الله، أنت ملاذي، أنت ملجئي، لا ملجأ إلا إليك. هذا قد حبط عمله. من يقول هذا الكلام قد حبط عمله. وكذلك من يلجأ إلى أي مخلوق ميتا كان أو حيا يسأله قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات. لذلك فإن الدعوة التي أطلقها بعض الخرافيين والمبتدعة من وجوب قيام مظاهرة في مكة تحت شعار البراءة من المشركين هذا دجل وسفة، والبراءة من المشركين ليست بهذه المظاهرات. ولذلك لما أعلن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قبل حجة الوداع بسنة لم يكرر ذلك في حجة الوداع، وإنما عندما كان الشرك في داخل مكة وحج أبو بكر بالناس أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تتلى آيات البراءة من المشركين. لكن لما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ما أمر الناس أن يجعلوا هذه الآية شعارا، لأن الشرك قد زال من مكة. ولذلك فإن تلك الأبواق وذلك الدجل الذي تدعو إليه بعض الجهات المبتدعة الضالة من وجوب قيام مظاهرات في مكة تحت شعار البراءة من المشركين، عليهم هم أن يتبرأوا من عبادة القبور التي يعبدونها من دون الله عز وجل، عليهم أن يهدموا القباب التي يعبدونها من دون الله جل وعلا قبل كل شيء. أما أن يجعلوا هذا شعارا يفتنون به المسلمين فهذا شعار ما أريد به وجه الله عز وجل، وإنما هي دعاية فلا يجوز أن تنطلي على أحد من المؤمنين أبدا البتة. البراءة من المشركين تقتضي منك يا عبد الله أن لا تتوجه إلى القبر وتعتقد أن صاحبه يملك جلب الخير أو دفع الشر، مدد يا فلان، مدد يا بدوي، مدد يا حسين، مدد يا نقشبندي، مدد يا شاذل، مدد يا عيدروس، مدد يا تيجاني، مدد يا جيلاني، مدد يا فلان، هذا كله شرك بالله لا يقبل الله من قائله صرفا ولا عدلا أبدا. الذي يطلب المدد من دون الله وعندما يطوف بالكعبة يهتف بفلان يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان، بدلا من أن يقول يا الله يا ربي يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. تسمع بعضهم في الطواف يهتف ببعض الموتى، يهتف ببعض الموتى يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان أثناء الطواف، هذا ما طاف ولا سعى ولا حج ولا اعتمر أبدا، والله والله ليس له من حجه إلا الخسراء أبدا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فإياكم أن تغتروا بهذه الشعارات التي يدعو إليها الدجاجلة وعبدة القبور، إياكم أيها المسلمون أن تغتروا بهذه الشعارات التي يدعو إليها عبدة الأضرحة، وإنما البراءة من المشركين تقتضي قبل كل شيء أن يتبرأ كل عبد لله من دعاء غير الله، فإذا دعا لا يدعو إلا الله، وإذا ذبح لا يذبح إلا لله، وإذا نذر لا ينذر إلا لله، وإذا صلى لا يصلي إلا لله، وإذا استغاث لا يستغيث إلا بالله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فتنبهوا لهذا الأمر ولا تنطلي عليكم شعارات دعاة الشرك، انتبهوا لهذا. وبدأ الشيخ حفظه الله تعالى يتكلم عن دخول المسجد الحرام. لقد سن النبي صلى الله عليه وسلم سننا لدخول أي مسجد، وعلى رأس ذلك المسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك أنك إذا دخلت تبدأ فتقدم رجلك الإيش؟ اليمنى. قائلا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هذا ليس خاصا بالمسجد الحرام، وإنما يقال عند دخول كل مسجد. وعليك السكينة والطمأنينة بهدوء وبدون رفع صوت، وتستشعر مهابة الكعبة وعظمتها عند الله، وتستشعر عبادتك لله، وتستشعر أنك ما جئت إلا لعبادة الله وتنفيذا لأمر الله تبارك وتعالى، لا لعبادة الكعبة ولا لغير الكعبة، وإنما جئت لعبادة الله وحده، لتخلص العبادة لله وحده، فتستقيم على عبادة الله وتدعو الله وحده، ابتداء من التلبية إلى دخول المسجد إلى الطواف إلى السعي إلى جميع أعمال الحج، كلها توحيد لمن؟ لله تبارك وتعالى، وليس تعلقا بالحجارة. ولذلك لما جاء عمر رضي الله عنه يقبل الحجر الأسود قال مقولته المشهورة التي في الصحيحين: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن هذه آداب دخول المسجد ابتداء. لا يزغرد النساء إذا دخلنا في المسجد الحرام أو عند وفي المسجد النبوي، لا، الزغرطة هذه من تلبيس إبليس ومن مزامير الشيطان. ولا ترفع صوتك أنت إذا دخلت، ادخل بسكينة وهدوء ووقار وخطوات ثابتة تتأنى فيها، ولا تزاحم إخوانك ولا تضايقهم عند الدخول، فانتبه لهذا، فإنه مما يسهل يعني على المسلمين حجهم إذا التزمت بالسنة واتبعت ماذا؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة. فدخولك المسجد ينبغي أن تتأدب بهذه الآداب من ذكر هذا الدعاء الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحاح والسنن والمسانيد. نعم. قال ثالثا: يدخل الحاج والمعتمر المسجد الحرام من أي جهة تيسر له ذلك، فإذا دخل المسجد رأى الكعبة المشرفة حقيقة لا صورة، ورأى الناس حولها طائفين ومصلين، وهي القبلة التي يؤمها المسلمون في صلاة ودعائهم من كل مكان، وهي ملتقى الوجهات، والناس في صلاة إليها على شكل دوائر، أصغر دائرة فيها ما كان قريبا منها، وأوسع دائرة ما كانت في أطراف العالم. يعني هنا ينبغي أن تستشعر عظمة الله ثم مهابة هذا البيت. إذا دخلت فرأيت هذه الجموع العظيمة تكبر وتهلل وتحمد وتشكر وتذكر وتسبح وتتوجه إلى الله عز وجل، الحمد لله، فتتوجه إلى الله عز وجل وأنت ترى هذا المشهد العظيم، وترى الكعبة حقيقة لا تصور، وترى المصلين والناس حولها ما بين طائف ومصل وساجد وراكع وخاشع لله تبارك وتعالى، فينبغي أن تستشعر عظمة هذا المكان، وهو من تعظيم الله عز وجل. ومن يعظم شعائر الله ومن يعظم حرمات الله فإنها من تقوى القلوب، فعليك أن تعظم شعائر الله وحرماته، وأن تجتهد في ذلك، وأن تشعر بعظمة الزمان والمكان وذلك لتعظيم خالقها لها سبحانه وتعالى، فيجعل في قلبك مهابة لله وخوفا منه ورجاء له ومحبة له وطمعا في ثوابه وخوفا من عقابه سبحانه وتعالى. استشعر هذا ودع عنك الشعارات، ودع عنك أخذ التصاوير التذكارية، ودع عنك الصور وما أدراك ما الصور. بعض الناس لا هم له إلا أخذ الصور، إن قرب من الحرم أخذ الصور، إن جاء في عرفة أخذ الصور، إن جاء في المزدلفة أخذ الصور، إن جاء دخل المسجد أخذ الصور. هذا كله تأثم به، وتصوير ذوات الأرواح محرمة، ليكن همك العبادة التي جئت من أجلها عبادة الله جل وعلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. قال رابعا: إذا دخل المسجد الحرام يريد الطواف فتحية المسجد الطواف ثم صلاة ركعتين خلف المقام، وإذا دخل المسجد للصلاة أو قراءة القرآن ونحوهما فتحية المسجد الصلاة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. من آداب دخول المسجد أن تحييه، فتحية البيت الحرام هي الطواف إذا كنت دخلت معتمرا أو حاجا، وإذا كنت دخلت من أجل الصلاة فتحيته وسائر المساجد هي صلاة ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقطع الخطبة وهو يخطب وقال للرجل: قم فصلي ركعتين. فهذه تحية المسجد. أما تحية البيت إذا كنت حاجا أو معتمرا فهي الطواف، تبدأ به ثم تصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر لك ذلك، فإن لم يتيسر لك ذلك فتصلي في أي مكان من الحرم. نعم. سأل الله إليكم، بدأ بالطواف وقبل الطواف أثناء السفر، أمس كلمت عن التلبية ولكن الأذكار كلما على شرفا أو نزل. نعم. أثناء السفر. هنا مسألة، يعني أي مسافر سواء في الحج أو في غير الحج إذا على شرفا مرتفعا ماذا يفعل؟ كبر الله، وإذا نزل سبح الله عز وجل، ذلك تعظيم لله كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وفي غير الحج، فهي سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يشترط رفع الصوت بالتكبير، بل كل يكبر بينه وبين نفسه اللهم، إلا في التكبير المطلق والمقيد فهذا يسن رفع الصوت، لكن ليس بنغمة واحدة، ولكن أيضا كل يكبر لنفسه. نعم. قال الطواف عبادة شرعها الله عز وجل وجعلها من خصائص الكعبة المشرفة، فلا يجوز أن يطاف بغيرها، لا بقبر ولا بغيره. وإذا وجد الطواف بغير الكعبة فإنه ليس من شرع الله، وإنما هو من إحداث ما لم يأذن به الله في دين الله. ولهذا يصح أن يقال: كم من مصل أو متصدق أو صائم أو ذاكر لله في كل مكان، ولا يصح أن يقال: كم من طائف لله في كل مكان، لأن الطواف لا وجود له شرعا إلا حول الكعبة. هذه من معاني الطواف المهمة جدا. أولا أنه لا طواف إلا بالكعبة لأمر الله عز وجل في كتابه وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن طاف بالقبور فهو مبتدع، فإن طاف قاصدا صاحب القبر بذلك فهو شرك أكبر. يعني إن طاف تقليدا مع اعتقاده أن الطواف لله فهو بدعة، هذا إذا طاف بغير الكعبة. أما إن طاف قاصدا بطوافه العبادة لصاحب هذا القبر فإنه مشرك بالله عز وجل، لأن الطواف لله عز وجل ولا يكون إلا حول الكعبة. ثم هو صلاة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. وما يفعله بعض المنتسبين إلى الإسلام الآن من الطواف بأصحاب القبور كما يشاهد والطواف بأصحاب الأضرحة هذا من أعظم البدع ومن أخطرها. فإن قصد بهذا الطواف التعلق بصاحب القبر فهو شرك أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. فإياكم والطواف بالقبور, إياكم والطواف بالقبور, بل لا يشرع الطواف بأي شيء غير الكعبة. ولذلك يقال فلان يصلي في مكان كذا ويذكر ويقرأ ويكبر ويهلل, لكن لا يقال إنه طاف إلا بالكعبة. فالطواف خاص بالكعبة ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى لا تعلقا بهذه الكعبة, وإنما خصص ذلك المكان امتثالا لأمر الله واتباعا لهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: الطواف بالبيت منه ما هو ركن في الحج وهو طواف الإفاضة, وفي العمرة وهو طواف للعمرة, ومنه ما هو واجب وهو طواف الوداع, ومنه ما هو مستحب وهو الأطوفة الأخرى. وقد تقدم الاستدلال لركنية طواف الإفاضة وطواف العمرة في أركان الحج والعمرة, وتقدم الاستدلال لوجوب طواف الوداع في واجبات الحج والعمرة. ومما جاء في فضل الطواف عموما حديث ابن عمر رضي الله عنهما, وفيه: من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة. قال: رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن. ورواه البغوي أيضا في شرح السنة وقال: هذا حديث حسن. والطائف في طوافه يستلم الركنين, الحجر الأسود والركن اليماني. ومما جاء في فضل استلامهما ما رواه النسائي بإسناد حسن عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن رجلا قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن, ما أراك تستلم إلا هذين الركنين؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مسحهما يحطان الخطيئة. وسمعته يقول: من طاف سبعا فهو كعدل رقبة. هذا فيما يتعلق بفضل الطواف وأقسامه. أقسامه: منه ما هو ركن للحج والعمرة, وقد تقدم, وركن العمرة الطواف الذي يبدأ به عندما تكون معتمرا, وركن الحج هو طواف ماذا؟ الإفاضة. وهناك ما هو واجب وهو طواف الوداع, وأما ما زاد على ذلك فإنه مستحب وسنة, وقد رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن من طاف بالبيت أن ذلك يعدل رقبة. والمقصود بأسبوع أي سبع مرات, سبعة أشواط, ليس المراد أسبوع أي أسبوعا كاملا, وإنما المراد أن تطوف بالبيت سبعة أشواط تبتدئ بالحجر الأسود وتنتهي به. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث عبد الله بن عمر وغيره رضي الله عنه. فينبغي لنا الحرص على الطواف أيضا وتكراره أيضا إذا كان في الوقت سعة, وتكراره فيه أجر عظيم عند الله عز وجل, كيف وقد أخبر أنه يعدل أجر عتق رقبة. فلنكثر من ذلك رجاء ما عند الله تبارك وتعالى. نعم. قال: والطواف بالبيت يكون سبعة أشواط, يبدأ كل شوط بالحجر الأسود وينتهي به, والحجر الأسود في الركن الذي بجوار باب الكعبة, ويكون الطائف متطهرا من الحدث والخبث, ويجعل الكعبة عن يساره ويطوف من وراء الحجر لأنه من الكعبة, ولو طاف من داخل الحجر ولو شوطا واحدا لم يصح طوافه لأنه ما طاف بالكعبة كلها, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف كذلك. ويكون الطواف مجزئا إذا وقع في المسجد لا في خارجه. قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الطواف لا يجزئه من خارج المسجد. قال: وإذا حاذ الطائف الحجر الأسود قبله إن تيسر ذلك، وإلا استلمه بيده أو غيرها وقبل من سلمه به، فإن لم يتمكن من ذلك أشار إليه. قال: ويدل لتقبيله ما في الصحيحين من حديث عابس بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله ثم قال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ويدل له أيضا ما في صحيح البخاري من حديث الزبير بن عربي أنه قال: سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. الحديث. قال: ويدل لاستلامه وتقبيل ما استلمه به أيضا ما رواه مسلم عن نافع أنه قال من حديث نافع أنه قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وإضاء حديث أبي الطفيل أنه رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، رواه مسلم. قال: ويدل للإشارة إليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه، رواه البخاري. قال: وطواف الرسول صلى الله عليه وسلم على بعير يستلم الركن بمحجن عند الشيخين. قال: وإذا كان وصوله إلى الحجر الأسود لتقبيله أو استلامه لا يتم إلا بحصول أذى لأحد من الناس تركه ومضى في طوافه، لأن استلامه مستحب وإذاء الناس حرام، فلا يتوصل إلى المستحب بما هو حرام. ويقول عند استلام الحجر الأسود وتقبيله: بسم الله والله أكبر، ويقول عند الإشارة إليه: الله أكبر، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر، رواه البخاري. قال: وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما الجمع بين التسمية والتكبير عند استلام الحجر، أخرجه البيهقي. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: وروى البيهقي والطبراني في الأوسط والدعاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا استلم الحجر قال: بسم الله والله أكبر، وسنده صحيح. هذه أيضا بعض أحكام الطواف، من ذلك أنه لا يستلم في الحجر الأسود في الكعبة إلا الركنين، الركن اليماني والحجر الأسود، لكن الركن اليماني يستلمه دون أن يقبل يده، وإن لم يتمكن من استلامه فإنه لا يشير إليه لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحجر الأسود فله تجاه معه أربع حالات: الحالة الأولى أنه قبله صلى الله عليه وسلم، والحالة الثانية أنه استلمه بيده وقبل يده، والحالة الثالثة أنه استلمه بمحجن وقبل ذلك المحجن، والحالة الرابعة أنه أشار إليه إشارة مكبرة. وإذا استلمه يسمي، وإذا قبله يسمي ويكبر، وأما إذا أشار فإنه يكتفي بالتكبير لثبوت ذلك من خلال الأحاديث النبوية الثابتة التي أوردها شيخنا حفظه الله وقد استمعنا إليها مفصلة. هذه صفة ذلكم الاستلام للحجر الأسود. ومما ينبغي التنبه له أن الحجر جزء من الكعبة، فلو أن أحدا طاف من داخل الحجر فإنه يعتبر لم يطف، لأنه ترك جزءا من الكعبة، والحجر جزء من الكعبة، لذلك ينبغي أن يكون الطواف من وراء الحجر لا من داخل الحجر، فالطواف من داخل الحجر غير مجزئ، لأن الحجر جزء من الكعبة، فتنبهوا لهذا. ثم إن الطواف من أعظم العبادات، فكن فيه متخشعا متذللا

قال الشيخ: والحديث الذي أشار إليه النووي هو عند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها، ولفظه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، واللفظ الآخر في صحيح مسلم وهو عم من الأول، لأنه يعني من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لأنه يشمل من عمل من عمل العمل سواء كان محدثا له أو متابعا من أحدثه. قال: وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى رحمه الله: واتفق العلماء على أن من زار قبر رسول واتفق العلماء على أن من زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين الصحابة وأهل البيت وغيرهم أنه لا يتمسح به ولا يقبله، بل ليس في الدنيا من الجمادات ما يشرع تقبيلها إلا الحجر الأسود. قال: وقد ثبت في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك. ولهذا لا يسن باتفاق الأئمة أن يقبل الرجل أو يسلم ركني البيت اللذين يليان الحجرة، ولا جدران البيت، ولا مقام إبراهيم، ولا صخرة بيت المقدس، ولا قبر أحد من الأنبياء والصالحين. هذه المسألة مسألة مهمة جدا، أطال فيها شيخنا حفظه الله للرد على كثير من الناس الذين يتعلقون بهذه المسائل. فبعد أن سمعنا الأحاديث في تقبيل الحجر الأسود خاصة واستلام الركنين خاصة اليمانيين دون أن يقبل الركن اليماني بل يستلم فقط بل ولا يشار إليه، وبعد أن بين أن الطواف خاص بالكعبة المشرفة ولا يطاف بغيرها، وأن التقبيل خاص بالحجر الأسود ولا يقبل غيره تقربا إلى الله، وكذلك غيره من أركان الكعبة أو من زواياها أو الإسطوانات التي في المسجد النبوي هنا أو نحو ذلك، البعض من الناس نراهم يقبلون بعض الإسطوانات وبعض الأعمدة، وهذا كله من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. وقد نقل الشيخ حفظه الله الإجماع عن الإمام النووي والحافظ ابن حجر وشيخ الإسلام ابن تيمية والفضيل بن عياض وغيرهم من أهل العلم منع هذه الأمور. وتعبير العلماء القدامى بالكراهية يعنون به ماذا؟ يعنون به التحريم، يعنون به التحريم. ولا يجوز أن تلزق ظهرك أو بطنك أو جسمك أو تلمس أو تستلم حيطان المقابر سواء قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره، لأن هذا كله من البدع والخرافات. والدين دين كامل قد أكمله الله عز وجل قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، فلا يجوز لمسلم أن يحدث في دين الله ما ليس منه. يقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة: من ابتدع بدعة في الدين يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، وحاشاه ذلك، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم إيش؟ دينا. ما لم يكن يومئذ أي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. ولذلك نرى هذه الآية قد تعجب منها حتى اليهود وعظموها. قال اليهود يوما للصحابة لعمر رضي الله عنه: إنه قد نزلت عليكم آية، لو نزلت علينا نحن معشر يهود لجعلنا اليوم الذي نزلت علينا فيه عيدا. فقال عمر رضي الله عنه: إني أعلم أين نزلت ومتى نزلت، نزلت يوم عرفة، نزلت يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكننا في يوم الجمعة، في يوم الجمعة، لكن نحن لا نتخذ عيدا إلا ما حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأعياد في الإسلام ثلاثة: عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة. هذه هي الأعياد، لا تزد عليها يا عبد الله، إياك والزيادة، وإياك والتعلق بأي حائط أو حديد أو استوانة أو بقعة بأي شكل من أشكال التعلق. حتى الكعبة لا نقبل إلا ما شرع تقبيله وهو الحجر الأسود، لا نستلم إلا ما شرع استلامه وهو الحجر الأسود والركن اليماني، أما ما عدا ذلك فإنه لا يجوز التوسع بشيء لم يشرعه ولم يبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فانتبهوا واحذروا من هذه الحركات ومن هذا التقليد الأعمى الذي يفعله كثير من البشر. نعم فضل. أسأل الله إليكم استلام أطراف ستار الكعبة، كذلك استلام أطراف الكعبة، استلام الستار، التمسح بالستارة، التمسح بالحلق، التمسح بالأبواب، كل هذا من البدع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لا تشغل نفسك بالتعلق بهذه الأماكن. نعم. قال: ليس للطواف أذكار وأدعية مخصوصة، فيذكر الطائف ربه ويدعوه بما تيسر له من الأدعية والأذكار ويقرأ القرآن، والأولى أن يكون ما يأتي به من الذكر والدعاء من المأذور عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما كان بين الركنين، فليقل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كما رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد حسن. قال: وأما ما يأتي به بعض الناس من أدعية مخصوصة بكل شوط فهذا مما لا دليل عليه، وهو من الأمور المحدثة. ثم يكون تقبيل الحجر الأسود واستلامه واستلام الركن اليماني في الطواف خاصة، لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلا في الطواف. قال: وجاء استلامه صلى الله عليه وسلم الحجر بعد صلاة ركعتي الطواف في حجة الوداع، كما في حديث جابر رضي الله عنه الطويل في صحيح مسلم. قال: هذا هو الأفضل لثبوته عنه صلى الله عليه وسلم. وإن استلم الحجر في غير طواف جاز، لأنه ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يخرج من المسجد حتى يستلم، كان في طواف أو غير طواف. الأثر رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، وهو من شيخ الشيخين، وإسناده على شرطهما. أي ما زال الشيخ يتكلم عن آداب الطواف، فمن آداب الطواف أن تكثر من الدعاء والاستغفار وذكر الله عز وجل، تلاوة القرآن، تسبيح، تهليل، تكبير، تحميد، لا تهتف بحياة فلان ولا بعيش فلان ولا بموت فلان، وإنما تتضرع إلى الله عز وجل وتدعوه وتتقرب إليه بألوان الدعاء. ويستحسن أن تبحث عن جوامع الكلم الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كأن تقول: اللهم أصلح لدين الذي هو عصمة أمري، وأصلح لدنياي التي فيها معاشي، وأصلح لآخرة التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي من كل خير، والموت راحة لي من كل شر. ومن الدعاء الوارد دعاء الكرب: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني، لا إله إلا أنت. وكذلك مما ورد في ذلك أن تقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بقية الأطواف الأشواط فتدعو الله بما يفتح عليك. وكما قلت اختاروا جوامع الكلم. جاء عربي وقال يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ، فقال أنت ماذا تقول؟ قال أنا أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. قال حولها ندندن، فتسأل الله المغفرة وتحاول حفظ بعض الأدعية الجامعة التي تقال في الطواف وفي غيره، مثل قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. ومثل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. ومن أجمع الأدعية قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هذه كلها أدعية ثابتة جامعة. ومن أجمع الأدعية دعاء جامع لخصال كثيرة، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقوله في التشهد كما ثبت من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه، وهو دعاء طويل ارجع إليه في مظانه، ولعلي أذكره لكم الآن وتعودون إليه في المسند وغيره بسند صحيح. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. هذا دعاء ورد في حديث واحد، وهو من أجمع الأدعية وشامل لخصال عظيمة وكثيرة. فحاول يا عبد الله حفظ مثل هذه الأدعية بالرجوع إلى كتاب الصحيحين والسنن والمسانيد، كتاب عمل اليوم والليلة لابن السني وعمل يوم والليلة للنسائي، والأذكار للإمام النووي والكلم الطيب لابن تيمية وصحيح الكلم الطيب للشيخ محمد ناصر الدين الألباني وغير ذلك، والوابل الصيب لابن القيم ونحو ذلك مما كتب جمع في هذا العصر من الأدعية الثابتة. حصن المسلم للشيخ سعيد بن وهف القحطاني، وكتاب تحفة الأخيار من الدعاء المختار، من دعاء السيد المختار للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله رحم الله الجميع. فإذا حافظوا اجتهدوا في حفظ بعض الأذكار، والشيخ حفظه الله سيمر بنا أنه جمع بعض الأدعية، أظن جمعه عند يوم عرفة. وكذلك شيخنا الشيخ عبد العزيز جمع بعض الأدعية في كتاب التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة، فارجعوا إلى هذا واحفظوا كثيرا من هذه الأدعية. وإياكم أن تخصصوا كل شوط بدعاء مخصوص، فإن ذلك بدعة من البدع، ولا تنظر إلى هذه الكتيبات التي تخصص ذلك. وإياك أن تقول عند الدعاء عند بداية الطواف اللهم إني نويت أن أطوف كذا وكذا، كل هذه بدع، فإياك وإياها يا عبد الله. النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة من البدع. وإياك عند الدعاء أن ترفع صوتك فتشوش على الناس، وإياك أن تتخذ شخصا يدعو وأنت تردد خلفه لتشوش على المسلمين، فذلك كله ما أنزل الله به من سلطان. فاجتهد في أن تدعو بينك وبين نفسك، فالله يسمعك. إنكم لا تنادون أصما ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. فتنبهوا لهذا إخواني، وأخلصوا لله في الدعاء في الطواف والسعي وفي عرفة، وفي عند المشعر الحرام وغيرها من المواقف. نعم. قال: ويستحب في طواف العمرة وطواف. أيضا مما ينكر على الناس التوقف عند كل مكان في الطواف وعرقلة سير الطائفين، ومما ينكر على بعض الجهلة أنهم يتجمعون خلف المقام ويقفون ويتمسحون بالمقام، وبعضهم يتمسح بالبلورات والزجاج الذي على المقام، والبعض يتمسحون بالحجر، هذا كله بدع ما أنزل الله به من سلطان، وبعضهم يظن أن إبراهيم عليه السلام مدفون هناك. كثيرا ما نسمع يعني من أسئلة الحجاج: من الذي مدفون هنا؟ هو إبراهيم عليه السلام؟ لا يا عبد الله، ما في قبر مقام إبراهيم، هذا المكان كان يقف عنده وهو عليه وهو يبني الكعبة فقط، وليس المراد أنه مدفون في هذا المكان. الكعبة ليس فيها أي قبر أبدا، لا قبر الخليل ولا قبر غيره من الناس، فانتبهوا لهذا وافهموه جيدا. نعم. قال: ويستحب في طواف العمرة وطواف القدوم للقارن والمفرد الاطباع، وهو جعل الرداء تحت الإبط الأيمن وإلقاء طرفي على الكتف الأيسر، وذلك في جميع الأشواط. قال: في جميع الأشواط. نعم. لحديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرضيتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى. قال: رواه أبو داود بإسناد صحيح. ولحديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت مطبعا وعليه برد. قال: رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. قال: والاطباع يكون في هذا الطواف خاصة، وفي أحوال الإحرام الأخرى يكون الرداء على الكتفين. قال: ويستحب في هذا الطواف أيضا الرمل للرجال في الأشواط الثلاثة الأول، وهو الإسراع مع مقاربة الخطى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعلوه في عمرة القضاء. قال: وهي عند الشيخين. قال: ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ثم يمشي أربعة. متفق عليه. وفي حديث جابر رضي الله عنه الطويل في صحيح مسلم أنه قال: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا. قال: وأما النساء فلا رمل عليهن. قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا ألا رمل على النساء حول البيت ولا في السعي بين الصفا والمروة. من أحكام الطواف الاضطباع في طواف القدوم أو طواف العمرة فقط دون غيرهما من الأطوفة. والاطباع هو أن تجعل طرفي الرداء على منكبك الأيسر وتخرج منكبك الأيمن هكذا. أنا أمثل لكم الآن لو أنكم ترون العمامة، انظروا هكذا، هذا هو الاطباع، يخرج هكذا المنكب الأيمن وتجعل طرفي الرداء هنا على منكبك الأيسر وتخرج منكبك الأيمن، هذا يسمى الاطباع. فينبغي لنا التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يطبع في طواف القدوم وطواف العمرة فقط. لا، بعض الناس مجرد أن يحرم يطبع، لا، هذا خطأ. يعني الاطباع خاص بطواف العمرة وطواف القدوم، لا تزد على ذلك. ثم إنه يكون في جميع الأشواط، لا في الثلاثة الأولى فقط، وإنما في الأشواط الأربعة، في الأشواط السبعة، في الأشواط السبعة هذا الاطباع. أما الرمل وهو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى فإنه يكون في الأشواط الثلاثة الأولى لثبوت هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خاص بالرجال دون النساء. النساء لا يرملن لا في الطواف ولا في السعي عندما يسن للرجال الرمل بين العالمين في الوادي كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لا ينبغي للنساء أن يرملن، لأن ذلك ليس مسنونا في حقهن، كما نقل ذلك ابن المنذر، وقد سمعتم الإجماع على ذلك. فجزى الله شيخنا لا يذكر مسألة إلا مقرونة بالدليل، وهذا من أندر الكتب التي عنيت بمثل هذا الأمر. فتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا في الطواف، وطبقوا مثل هذه الأحكام التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يسن الاطباع في أي طواف غير هذين الطوافين، طواف القدوم وطواف ماذا؟ العمرة. كما لا يسن الرمل إلا في طواف القدوم وطواف العمرة أيضا، كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وأصل الرمل أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما قدموا لعمرة القضاء في السنة السابعة قال عنهم المشركون: إنه يقدم عليكم قوم وهنتم حمى يثرب. قال: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا في طوافهم في الأشواط الثلاثة الأول لإظهار قوتهم أمام الكفار. الحديث متفق عليه. قال: وهذا من أمثلة قوله صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. الحديث متفق عليه. قال: ثم استقر حكم الرمل بفعله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ذلك في حجة الوداع، كما في حديث ابن عمر وجابر المتقدمين. وفي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما لنا وللرمل، إنما كنا رأينا المشركين وقد أهلكهم الله. ثم قال: شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. وقال: إذا شك في عدد الأشواط بنى على غالب ظنه، وإلا بنى على اليقين وهو الأقل. فمثلا إذا طاف خمسة أشواط وشك في الخامس هل هو الخامس أو السادس، فإن كان غلب على ظنه أنه السادس بنى عليه وأتى بعده بشوط، وإن لم يغلب على ظنه بنى على اليقين وهو الأقل وأتى بعده بشوطين. ولو أقيمت الصلاة وهو في أثناء شوط صلى، وبعد الصلاة أكمل الطواف من المكان الذي صلى فيه. من مسائل الطواف بين أن سبب الرمل أنه في عمرة القضية التي بعد صلح حديبية بعام، قال المشركون: جاءكم أهل يثرب، جاءوكم هؤلاء محمد وأصحابه قد أنهكتهم حمى يثرب. ويثرب هي هو الاسم القديم للمدينة النبوية، يعني قد أضعفتهم حمى يثرب. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا لإظهار قوة المسلمين، ثم بقيت سنة فعلها صلى الله عليه وسلم حتى في حجة من عمرة الجعرانة، وكذلك في حجة الوداع، فبقيت سنة إلى يومنا هذا. وكذلك عمر رضي الله عنه عندما رمل إنما بين ذلك أنه تأسن بالنبي صلى الله عليه وسلم واقتداء به صلوات الله وسلامه عليه، والصحابة كانوا حريصين على تتبع أفعاله صلى الله عليه وسلم، كيف لا وهو القائل: خذوا عني مناسككم. فلذلك يجب علينا أن نتأسى به في هذا الباب وغيره. ثم نبه الشيخ حفظه الله تعالى إلى أن الطائفة إذا شك في عدد الأشواط بنى على اليقين، فلو أنه شك هل هي سبعة أم ستة، إن غلب على ظنه أنها سبعة اكتفى بذلك، وإن غلب على ظنه أنها ستة أتى بماذا؟ بسابع. وكذا لو شك أهي خمسة أو ستة، إن غلب على ظنه أنها ستة أتى بسابع، وإن غلب على ظنه أنها خمسة أتى بشوطين. فمن شك بنى على اليقين، من شك بنى على اليقين. أما بعد أن يفرغ من العبادة، إذا جاءته وساوس بعد أن يفرغ بالكلية، يعني بعد ما فرغ من الطواف جاءه إبليس قال: والله يظهر أنك ما كملت، لا، هنا لا يلتفت إلى الشك. والقاعدة العامة عند أهل العلم أن الشك في العبادة بعد تمامها لا يلتفت إليه. الشك في العبادة سواء صلاة أو وضوء أم وضوء أم طواف أم سعي أو نحو ذلك، فإن الشك بعد التمام لا يلتفت إليه، ولا يعول عليه، لأن ذلك من وساوس الشيطان فلا نلتفت إليه. نعم. قال: يستحب للطائف إذا فرغ من طوافه أن يصلي خلف المقام ركعتين يقرأ فيهما بسورتي قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد إن تيسر له ذلك، وإلا صلاهما في أي مكان من المسجد. قال: جاء ذلك في حديث جابر رضي الله عنه الطويل في صحيح مسلم، ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين، قال: ثم خرج عليه الصلاة والسلام إلى الصفا. الحديث متفق عليه. صلاة ركعتين خلف المقام هذه من سنن الطواف، ولا ينبغي المسلم أن يفرط فيها فيهما. يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الثانية قل هو الله أحد، ويجتهد في الدعاء فيهما، وتكون خفيفتين حتى لا يثقل على لا يزحم الناس الذين ينتظرون أدوارهم ليصلوا خلف المقام. هذا إن تيسر خلف المقام، إن لم يتيسر وكان هناك زحام صلى في أي مكان من المسجد. وقد ثبت عن بعض الصحابة عند الزحام أنه صلى ركعتين عند ذي طوى. فإذا الأمر فيه سعة ولله الحمد والمنة، فلا يجوز للمسلم أن يرهق نفسه أو أن يزاحم الناس. إذا وجد زحاما فليصلي في أي ناحية من المسجد، وتكون هذه آخر الطواف. وقد ثبت أنه بعد الركعتين استلم الحجر أو قبل الحجر مرة أخرى، واستلام الحجر واستلام الركنين يجوز في غير الطواف، أما التقبيل فإنه خاص بماذا؟ بالطواف. نعم. قال: الشرب من ماء زمزم. طيب، بعد الأذان نكمل مسائل الطواف إن شاء الله. قال: الشرب من ماء زمزم. قال: يستحب الشرب من ماء زمزم، وهو الماء الذي أجراه الله لإسماعيل عليه الصلاة والسلام وأمه هاجر، واستمر نبعه بمشيئة الله وفضله وإحسانه. قال: والقصة في صحيح البخاري. قال: وقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم منه وصب على رأسه في حجة الوداع بعد طوافه وصلاته خلف المقام، كما في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم. وشرب منه صلى الله عليه وسلم بعد طواف الإفاضة كما جاء في آخر حديث جابر الطويل عند مسلم. قال: وورد في فضل هذا الماء حديث أبي ذر رضي الله عنه الطويل في صحيح مسلم، وفيه: إنها مباركة، إنها طعام طعم. قال: ورواه أبو داود الطيالسي في مسندي بإسناد مسلم، وزاد فيه: والشفاء سقم. قال: ورد في فضله أيضا حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: ماء زمزم لما شرب له، أخرجه ابن ماجه وغيره، وقد حسنه بعض أهل العلم وصححه بعضهم. قال: انظر في ذلك إرواء الغليل للألباني رحمه الله. إرواء الغليل للألباني رحمه الله. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: ماء زمزم سيد المياه وإشرفها وأجلها قدرا وأحبها إلى النفوس وأغلاها ثمنا وأنفسها عند الناس. قال: وللحاج والمعتمر وغيرهما التزود من ماء زمزم وحمله إلى بلادهم وغيرها لشربه وحمله وللحاج والمعتمر وغيرهما التزود من ماء زمزم وحمله إلى بلادهم وغيرها لشربه والاستشفاء به وإهدائه، وهو من أنفس الهدايا، لأنه ماء مبارك فيه الشفاء. وقد روى الترمذي ورحمه الله في جامعه بإسناد حسن عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحمل من ماء زمزم، وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله. ماء زمزم، هذا الماء العظيم أشرف المياه وأنقاها وأنظفها وأفضلها شفاء وطعما وطعاما، فيه فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى، وهو منة من الله عز وجل على المسلمين. وقد أنبعه الله عز وجل لإسماعيل عليه السلام وأمه هاجر عندما تركهما إبراهيم بوحي من الله عز وجل في هذا المكان، ودعا بالدعاء المعروف: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة إلى آخر الآية الكريمة. وقد استمر ولله الحمد وسيستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقد سمعتم الأحاديث التي تتحدث عن هذا الماء وأنه طعام طعم وشفاء سقم وأنه لما شرب له. فعلى المسلمين أن يتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد شرب منه وصبه على رأسه وتضلع منه يعني شرب كثيرا ونقله وأقر على نقله ونقلت ذلك عائشة وغيرها من المسلمين. وما زال المسلمون ينقلون ماء زمزم ويستشفون به بإذن الله لأنه ماء مبارك كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، بل إنه يكفي طعاما. روي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال أخذت على ماء زمزم 30 يوما يعني لا يطعم غيره حتى تكسرت عكن بطني، يعني حتى ظهر لبطنه عكن من من من من الشحم من كثرة يعني البدانة من جراء شربه لماء زمزم. ولذلك لا يحبه إلا المؤمنون ولا يكرهه ولا يكره الشرب منه إلا المنافقون. والشخص الذي يكره شرب زمزم عليه أن يراجع إيمانه وأن يحاول تقوية إيمانه وأن يخشى على إيمانه إذا كان يكره الشرب من زمزم أو التضلع منه. وقد سمعنا كلمات من بعض العقلانيين فيها استهزاء بهذا، وهذا دليل والعياذ بالله بعدهم عن الله سبحانه وتعالى، ودليل بعدهم عن الإيمان وضعف إيمانهم والعياذ بالله. ولذلك قال السلف إنه من علامات إن حب ماء زمزم من علامات المؤمنين، وإن كراهية الشرب من زمزم من علامات المنافقين. فلنجتهد في الشرب منه والتزود منه والاستشفاء منه به مع الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. ووالله إنه ألذ ماء يجد طعمه العبد المؤمن يتلذذ به إذا شرب، فيشرب الكأس والكأسين والثلاث والأربع والخمس لا يحس بذلك، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى على المؤمن، لأنه يجد له طعما خاصا يختلف عن غيره. فعلينا أن نتزود منه وأن نشرب منه وأن نؤمن بأنه ماء مبارك كما حث على ذلك ورغب في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، غفر الله لنا ولكم للسامعين والمسلمين أجمعين. شيخنا سائل كريم يقول: رجل حج مفردا وحرمه متمتعة، هل يجوز أن يسعى معها لأنها لا تعرف ما تقول وخوفا عليها من الزحام؟ نعم، لا بأس أن يسعى معها، ولا يعني السعي لا يرى لا يكون قربة، لكن يكون له أجر على إعانته لزوجته ويعني وقوفه وسعيه معها. لا يقال إن له أجر السعي، لأن السعي لا يتقرب به في غير ما شرع خلاف الطواف، فإنه قربة في أي وقت، أما السعي فلا. ولكن أقترح عليه: لماذا لا يكون متمتعا مثلها فينال أجر حج وعمرة معا؟ إن كان القصد أنه لا يستطيع الهدي فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى بلده. وليس معنى هذا أن يقول إن إحرام غير صحيح، له أن يحرم إن شاء متمتعا وإن شاء قارنا وإن شاء مفردا، لكن أقترح عليها أن يفعل الأفضل والأكمل. نعم. يقول: هل تقبيل الحجر الأسود أو الإشارة إليه أو استلامه يكون في كل شوط أو مرة واحدة في الطواف؟ الإشارة في كل شوط تمر به وتكبر، أما التقبيل والاستلام لم يثبت تكراره أكثر من مرة ومرتين. نعم. يقول طيب إلى درس الغد إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.